فضيلة الشيخ، لماذا يوصى المسلم وهو يستقبل شهر رمضان المبارك؟ أثابكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن شهر رمضان اختاره الله عز وجل واختار صيامه ركنا من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره الجليلة العظام، واختار قيامه طريقا ودليلا وهاديا إلى دار السلام. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذا الشهر الذي اختاره الله لهذه الأمة المصطفاة المجتباة تصفد فيه الشياطين، وتغلق فيها أبواب النيران، وتفتح فيها أبواب الجنان، وينادي منادي الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. كل هذا يدل على فضله وعظيم منزلته. فكم دخله من عبد مسيء خطاء كثير الذنوب خرج منه صالحا فيما بينه وبين ربه، لأنه شهر الرحمات والنفحات والمغفرات والهبات الطيبات المباركات. الله أعلم كم من رحمة تنتظر المذنبين، وكم من عفو ومغفرة تنتظر مغفرات تنتظر المسيئين. الله أعلم كم من دعوات ستستجاب، وكم من حسنات وخيرات وبركات اشتمل عليها الكتاب. شهر الصيام وشهر القيام يحتاج من المسلم أن يستقبله بالعزيمة وصدق الرغبة فيما عند الله. فما من عبد يحب رحمة الله عز وجل ويصدق في طلبها ويصدق في رغبته فيها إلا بلغه الله عز وجل تلك الرحمة. ومن هنا نبه العلماء والأئمة رحمهم الله على أن المسلم ينبغي له أن يتهيأ للرحمة. فمن الناس من إذا دخل عليه شهر رمضان هيأ نفسه لرحمة الله على أتم الوجوه وأكملها، فهذا بخير المنازل عند الله في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم منهم. وهذا هو صنيع العلماء والفضلاء والصلحاء، أنهم يهيئون أنفسهم للطاعات. ومن دلائل التهيئ لهذا الشهر الكريم والتهيئ لرحمة الله عز وجل أن العبد يكون أصلح ما يكون حالا فيما بينه وبين الله بالتوبة، وأصلح ما يكون حالا فيما بينه وبين الله بالنية الصالحة. ومن نوى شيئا فحال بينه وبين ذلك الشيء عذر، فحال بينه وبين ذلك الشيء عذر إلا بلغه الله الأجر كاملا تاما. فكم من إنسان دخل عليه شهر رمضان وفي نيته أن يصوم وأن يقوم وأن يتصدق وأن يستر العورات وأن يفرج الكروبات، ثم شاء الله أن يبتلى أو يمرض أو يموت، كتب الله له الأجر كاملا. ومما يوصى به الإنسان أمران: الأمر الأول فيما بينه وبين الله، والأمر الثاني فيما بينه وبين الناس. ولن يجتمع هذان الأمران على عبد من عباد الله أو أمة من إماء الله قبل شهر رمضان إلا تهيأ لكل خير. أول ما يكون فيما بينه وبين الله التوبة والاستغفار والندم والإقلاع عن المعاصي وكثرة ذكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المنيبين والمستغفرين. ومن هنا قبل أن يدخل شهر رمضان ينقي الإنسان نفسه من الذنوب. لماذا؟ لأنه لربما حال بين العبد وبين رحمة الله ذنب من الذنوب. فقد يحال بين الإنسان وبين المغفرة بسبب العقوق، عقوق الوالدين، أو قطيعة رحم، أو ظلم ضعيف أو مسكين، أو أذية جار، أو نحو ذلك من المظالم. ومن هنا يتهيأ للرحمة بالتوبة النصوح. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. فلما أراد أن يدخل في هذه الصلاة التي يركن من أركان الإسلام سأل الله أن يبعد عنه الذنوب، لأنها شؤم تحول بين الإنسان وبين الرحمة. فإذا صلى المصلي وهو مكبل بالذنوب لربما حيل بينه وبين رحمة الله، وحيل بينه وبين الخشوع، وحيل بينه وبين القبول. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا. فالتوبة. الأمر الثاني صدق العزيمة على الخير، فمن نوى عملا صالحا بلغه الله العمل الصالح ولو لم يبلغه العذر. ومن هنا من دخل عليه شهر رمضان ينوي فيما بينه وبين الله أن يكون على أجمل الأحوال وأكملها وأفضلها، حتى إذا لا قدر الله جاءته أمراض أو جاءته علل أو جاءه مشاغل أو شغل كتب له الأجر كاملا. فلو أن إنسانا سمع عن فضل قيام رمضان وعقد العزيمة والقرار في قلبه أن يقوم، ثم ابتلي ببنت تمرض أو أم أو أب أو نحو ذلك من المشاغل فشغل عن قيام رمضان كتب له الأجر كاملا، لأن الله علم من قرار في قلبه أنه كان ناويا لهذا العمل الصالح. فيستقبل الإنسان شهر رمضان وهو على عزيمة بنية صادقة صالحة. ألا وإن من أحب الأعمال إلى الله في هذا الشهر الكريم أداء فريضة الصيام على أتم الوجوه وأكملها، أن يعلم المسلم كيف يصوم وكيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف صام أصحابه رضي الله عنهم وكيف صام الصالحون، فيصوم بصيامهم. وأن يعلم أن لله أنه إذا صام صامت جوارحه، فصام لسانه عن الغيبة والنميمة وسب الناس وشتم الناس وذكر عيوب الناس، وكذلك صامت جوارحه عن المحرمات وعن النظر إلى ما لا يرضي الله عز وجل وعن سماع ما حرم الله عز وجل عليه. يهيئ نفسه للأعمال الصالحة بالصيام الصادق، ثم بعد ذلك عليه أن يتهيأ لشهر رمضان بعد أن يعقد العزيمة على أن يصوم صوما تاما كاملا، يصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الجوارح في رمضان. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يوصي كل صائم، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. يتذكر هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم صوما تاما كاملا، يصوم صياما تاما كاملا بأن يتحرى طلوع الفجر وأن يحتاط لدينه وأن لا يتتبع المؤذنين المتساهلين، وحينئذ يحفظ دينه ويحفظ هذا الركن العظيم الذي هو جنة من النار. كذلك في فطره ما يتتبع الرخص ولا يتساهل في فطره، بل يتحرى يصوم كما أمر الله، يحس أن هناك دينا عليه أن يصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس صياما تاما كاملا أداء الفريضة على وجهها، ويتحرى السنن الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصوص الكتاب والسنة. فإن الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، نص صريح يفهمه كل مسلم أنه إذا أذن الفجر يجب الإمساك عن الطعام والشراب ولو كان الإناء في فمه. فيأخذ بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يأخذ بالعزائم ويأخذ بما صح احتياطا لدينه واستبراء لعرضه. كذلك أيضا يحرص في صيامه أن لا يعرض للنقص من مخالطة الأهل أو نحو ذلك. قال بعضهم كان السلف إذا كان رمضان لزم المساجد وقالوا لا نفسد الصوم ولا يفسد علينا صومنا، أي لا نفسد صيام غيرنا ولا يفسد غيرنا صيامنا، يبتعدون إلى ذكر الله ويفرون إلى كتاب الله عز وجل. يتهيأ الإنسان لشهر رمضان بأحب الأعمال إلى الله عز وجل وهو بر الوالدين وصلة الرحم، فيحرص على أن يصل رحمه ويطلب منهم السماح إذا قصر معهم، ويتحلل من المظالم، لأنه إذا دخل عليه شهر رمضان وليس لمسلم عليه مظلمة هانت عليه المغفرة من الله عز وجل. لكن أي أن الله سبحانه وتعالى يسهلها له وييسرها له، لأنه لا أكرم من الله في حقوقه. ولكن إذا دخل رمضان وفي ذلته حق لمسلم فقد غلت عنقه وابتلي والعياذ بالله، فيحرص كل الحرص على التحلل من المظالم، لك زملاء لك إخوان لك قرابة تسألهم ودائما يعتقد الإنسان لنفسه النقص والتقصير، ومن اعتقد لنفسه النقص والتقصير كم الله نقصه وجبر كسره، كذلك عليه في شهر رمضان أن يهذب نفسه، يهيئ نفسه للكمالات، فيحرص على أن يعقد العزم في بداية شهر رمضان على ختم القرآن، وأن يعرض قوله وعمله على كتاب الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرسه جبريل القرآن في رمضان، فيعقد العزم على أن يكون شهر رمضان مدرسة للقرآن. وهل هذه المدرسة أن يأتي في الوقت القصير اليسير لكي يقرأ القرآن بسرعة وعلى عجالة؟ من الناس من لا يعرف القرآن إلا قبل فتره بربع ساعة أو ثلث ساعة، وهو منهك خائر القوى، يختار لكتاب الله أنسب الأوقات وأفضلها وأحبها إليه وأعزها لديه، لكي يسمع ماذا يقول الله له، بماذا يأمر، بماذا ينهى، ويصغي لأمر الله ونهيه. إن استطاع في شهر رمضان أن يختار أفضل الأوقات وأحبها، والله يعلم ما في القلوب، والله يعلم من عبده حينما يضحي بأحب الأوقات إليه ليباركن الله له في وقته، وليضعن الله له البركة في ليله ونهاره وصبحه ومسائه. والله أعلم أن الإنسان يأتي في هذا الشهر الذي هو مدرسة للقرآن ولا يختار إلا الأوقات المشغول فيها التي يكون فيها منهكا متعبا، لا، يختار لكتاب الله أفضل الأوقات، ويحرص على أنه لا يمر عليه رمضان إلا وقد عرض كتاب الله كاملا عليه، ويعرضه لكي يحاسب نفسه، وليس لكي يقرأ بلسانه غافلا بقلبه. فعلى هذا يهيئ نفسه لكل خير ولكل كمال وبر. من أحب الأعمال الحرص على غشيان حلق الذكر والمواعظ وسماع الأشرطة المؤثرة والمواعظ المفيدة، ويجدد بها الإنسان إيمانه، ولو كان من العلماء ولو كان من طلاب العلم، كلنا يحتاج إلى من يذكر بالله، وكلنا يحتاج أن يسمع أحدا يقول له اتق الله، وكلنا يحتاج إلى أحد يأخذ بحجزه عن نار الله. والله يقول لنبي يا أيها النبي اتق الله، وخاطب نبيه من فوق سبع سماوات، وخاطب المؤمنين أن يتقوا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وخاطب الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. فيحرص أن يسمع كلمة تذكره بالله تدله على الله عز وجل، وجماع الخير كله في تقوى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من أحب الأعمال إلى الله تفريج كروبات الناس، ستر عورات الناس، إطعام الطعام، إفشاء السلام، تفطير الصائم، إعانة الصائم على صيامه، مثل صنع طعام السحور الذي يغفل عنه كثير من الناس. الناس يحرصون على الفطر، وهذا خير وبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم دل عليه، ولكن كونك تعينه على الركن نفسه، لأن تعلم أن هناك أسر جائعة، وأن هناك منكوبين ومكروبين يحتاجون إلى من يسد حاجتهم ورمقهم، تشتري لهم ما يحتاجون، تتفقد جيرانك، تتفقد الضعف في حيك، فإن للجار على جاري حقا، لأنك أنت طالب علم تختلف عن غيرك. وعلى الأئمة والخطباء في هذا الشهر أن يذكروا الناس قبل دخول الشهر بالحقوق والواجبات والأمانات والمسؤوليات، وأن تكون هناك بعض الدروس المفيدة النافعة التي تذكر الناس في حدود ما تعلمه الإنسان على أيدي العلماء. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا صيام الشهر واستتمام الأجر، وأن يجعلنا ممن أدرك ليلة القدر، إنه ولي ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.